قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب العتق. باب ما جاء في العتق وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واصل بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجان صاحب علي بن حسين قال قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب العتق. والعتق هو إزالة الرقبة. المراد بالعتق هو إزالة الرقبة، كون الإنسان عليه رقبة لأحد ويخلص من هذا الرقبة ويكون عتيقا يتصرف بنفسه كيف شاء، ولذلك كان يتصرف به غيره البيع والشراء وغير ذلك. فهذا العجز الذي فيه في العبودية وكونه رقيقا يزول بحصول عتقه. وإذا فالعتق هو إزالة الرق، إزالة الرق وحصول الحرية للرقيق. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا بدأها بفضل العتق، وأورد حديث وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق عبدا مسلما أعتق الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أيما رجل أعتق عبدا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من النار. هذا يدل على فضل العتق، وواضح في ذلك، لأن هذا الثواب الجزيل الذي وعد الله عز وجل به بينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأنه إذا أعتق عبدا مسلما فإن الله تعالى يستنقذ بكل عضو من هذا المعتق عضوا من النار، يخلصه من النار وينجيه من النار. وكل عضو من أعضاء المعتق يقابله عضو من أعضاء العتيق حيث أنقذ العتيق من الرق وجعله حرا، فإن كل عضو من أعضاء ذلك العتيق يجعله الله عز وجل سببا في إحتاق كل عضو من أعضاء المعتق من النار، وهذا واضح في فضل العتق، هذا واضح في فضل إعتاق الرقاب بفضل الله عز وجل. وجاء الأحاديث، قد جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين فضل العتق ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن فيه الثواب وفيه الأجر، بل جاء الترغيب في فتح الرقاب وتخليصها من الرق، وجاءت الكفارات مشتملة على فتح الرقاب وعلى إعتاق الرقاب وتخليصها من الرق، وهو مرغوب فيه ومندوب إليه. وهذا الحديث من أوضح الأدلة الدالة على فضل الرق. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من أعتق جاريتين أعتقه الله تعالى بهما من النار، وهذا يدلنا على فضل إعتاق الذكر وأن إعتاقه أفضل من الأنثى، لأن الحديث جاء لأنه إذا أعتق رجلا أو أعتق ذكرا فإن الله تعالى يجعل مكافأه من النار بسبب هذا الإعتاق الذي حصل. أما إعتاق النساء فإن الجاريتين والاثنتين يكونان سببا في انفكاك الإنسان من النار، وهذا يدل على فضل عتق الذكر وأنه أفضل من عتق الأنثى، لأن الحديث جاء لأن عتق الذكر الواحد يكون الرجل الواحد أن يكون انفكاكا لمن أعتق من النار وهو شخص واحد، وأما بالنسبة للنساء الجاريتين وعتاق المرأتين يكون سبب في كتاب المعتقين النار، ودال على فضل إعتاق الذكر وأنه أفضل من إعتاق الأنثى، الأجر عظيم والفضل جزيل من الله عز وجل لمن أعتق، ولكن إعتاق الذكر أفضل من إعتاق الأنثى، لأن الحديث جاء لأن من اعتق رجلا كان فكاكا له من النار، وجاء أن من اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار. وهذا الموضع هو أحد المواضع الخمسة التي جعل فيها النساء على النصف من الرجال أو الأنثى على النصف من الذكر، فإن الرجال يخبرون النساء ويكونون متميزين عليهن بخمسة أشياء، والنساء يكون على النصف من الرجال في خمسة أشياء، هذه الخمسة أحدها العتق، لأنه جاء في الحديث أن من اعتق رجلا كان فكاكا من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكا من النار. إذن اثنتان أو اعتاق اثنتين من النساء يعادل اعتاق واحد من الرجال، فالمرأة على النصف من الرجل أو النساء على النصف من الرجال فيما يتعلق بالعتق، والثانية ما يتعلق بالميراث، فإن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل يعني الذي هو مساوي لها كالأسمع الأخت مع أخيها والبنت مع أخيها، لأن الابن والبنت تصل للبنت نصف ما يأخذ الذكر، الأخت الشقيقة مع الأخت لأب مع الأخت الشقيقة مع الأخت الشقيقة تأخذ نصف ما يأخذ، والأخت لأب تأخذ نصف ما يأخذ الأخ لأب. الثالث الدية، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل. ورابع العقيقة، لأنه يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، وهي على النصف من الرجل. والخامس بالنصف وبالميراث بالعقيقة وبالدية وبالشهادة، وبالشهادة لأن الابنتين من النساء قومان وقام رجل، وإذا لم يكن رجلين فرجل امرأتان. فهذه خمسة أمور جعل النساء على النصف فيها من الرجال. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل عتاق الرجل، وأنه يكون عتاقه وأن من اعتقه فإن الله يستنقذ بكل عضو من المعتق من النار، يستنقذ بكل عضو من المعتق إذ أخرجه من الرق إلى الحرية، يستنقذ من المعتق عضوا من النار بحيث يكون كل عضو مقابل عضو. في هذا دليل على أنه ينبغي أن يحرص على اعتاق من كان سليم الأعضاء، على من كان سليم الأعضاء، لأنه أكمل، ولأن الحديث جاء بأنه يستنقذ بكل عضو منه عضو من النار، يستنقذ بكل عضو منه عضو من النار. فيه تنبيه إلى أن الرقاب التي تعتق هي التي تكون قوية وسليمة، لأنها أكمل، لأن هذا أكمل وأعظم فائدة. وإن كان العتق لكل رقيق فيه الأجر وفيه الثواب، ولكن من كان أكمل فهو أفضل وأولى. ولما سمع سعيد بن مرجان هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صاحبا لعلي بن حسين بين العابدين رضي الله تعالى عنه، كان من خيار التابعين ومن فضلائهم، جاء إليه وأخبره بهذا الذي سمعه من أبي هريرة. وكان عنده عبد أعطي به 10,000 درهم أو 1,000 دينار، أعطاه به عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب، فأعتقه. وما سمع بهذا الحديث أن من أعتق مسلما تنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، لا درى إلى عتاق هذا العبد الثمين، العبد النفيس الذي أعطي به هذا الثمن، فباعه على الله وأعتقه لوجه الله، ولم يبيعه بألف دينار، وإنما أعتقه لوجه الله عز وجل لما سمع هذا الخبر. وهذا يدلنا على ما كان عليه خلق هذه الأمة من المسابقة إلى الخيرات والحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ثم أيضا يدلنا على ما كانوا عليه من الفرح بالسنن عندما يسمعونها، لأن سعيد بن مرجان لما سمع هذا الحديث ذهب إلى علي بن حسين وأخبره به، لأنه فرح وفر بهذا الشيء فأبلغه إلى علي بن حسين، فبادر إلى إعتاق خلي عبد النفيس له وجعله حرا لوجه الله عز وجل. والآية قبل الحديث ونصح من العقبة هنا أورث من العقبة فوق الرقبة، ووجود فوق الرقبة هو تخليصها من الرق، ومقصود الرقبة إعتاق فوق الرقبة إعتاق العبد وإعتاق العبيد. قد جاء في حديث أن فك الرقبة الإعانة على إعتاقها، وأن العتق هو الاستقلال بالعتق، والاستقلال بالعتق يقال له إعتاق، والإعانة والمساعدة على فك الرقاب وعلى العتاق يقال له فك رقبة. ولا شك أن تخليص المملوك من الرق هو أن كان مستقلا به أو مساهما ومساعدا عليه، فإن أجره عظيم وثوابه جزيل من الله سبحانه وتعالى. لا يشترط في الإعتاق الإقلام بل العتق، يعني سواء يكون العبد الكافر او العبد المسلم فان فيه الاجر، ولكن هذا الذي فيه التخليص من النار انما هو يكون في المسلم. جاء في الحديث في نفس الحديث اعتق عبدا مسلما كان فتاته من النار، ولا شك ان اعتق الرقاب مطلقا سواء كانت مسلما او كافرا فيه الأجر العظيم، ولكن إعتاق المسلم أعظم أجرا. قال باب حي الرقاب أفضل. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي درد رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قلت فإن لم أفعل قال تعين ضايعا أو تصنأ لأقرب، قال فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. باب أي الرقاب أفضل. لما ذكر خبر العتق في الباب الذي قبله عقد هذه الترجمة لبيان الأفضل في العتق، لأن العتق من حيث هو شيء عظيم له فضل، ولكن يتفاضل العتق يتفاضل، لأن المعتق أو المعتقين هم متفاضلون ومتفاوتون، وليس الرقاب كلها على حد سواء. نعم هي فيها الأجر من الله عز وجل والفضل حاصل في إعتاق جميع الرقاب، ولكن الرقاب ليست متساوية، فإن بعضها أولى من بعض وأكمل من بعض في العتق. أي هنا أي الرقاب أفضل يعني في العتق، وأي الرقاب أفضل يعني في عتقها. وأورد حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، ثم قال قلت فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، بما كان ثمنه عاليا وقيمته مرتفعة بنفاسته وجودته وانفسها عند أهلها التي يعني التي يظنون بها ولا يستهينون بها وإنما هي نفيسة عندهم لا يخرجونها إلا بأغلى الأثمان لأنهم يشكون بها ويظنون بها بنفاستها لأنها نفيسة عندهم فهي نفيسة عندهم وعالية بنفوسهم وغالية الثمن كثيرة الثمن فما كان كذلك فهو أفضل هكذا أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأفضل الرقاب التي تؤثر ما كانت أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها من غيرها وهذا هو محل الشاهد للترجمة وهي باب أي الرقاب أفضل وهي ما كانت أعلى ثمنا وأغلى ثمنا وأنفس عند أهلها ثم فإن لم أفعل يعني لم أقدر على ذلك ولم أقدر على تكفي هذه الرقاب فقال تعين ضائعا أو تصنع لآخر تعين ضائعا يعني ذا ضياع يعني صاحب ضياع وهو الضعيف والعاجز الصغير الذي ليس له قدرة تعين ضائعا وتصنع الأقرب الأقرب هو الذي ليس عنده قدرة وليس عنده قدرة في الأشياء لأنه ضد الماهر وضد الحاذق هذا هو الأقرب إذا لم يستطع أن يخلص الرقاب لم يستطع أن يخلص الرقاب ويفكها من الرق فإنه يعمل هذا العمل الذي فيه إعانة وفيه نفع لذوي الضياع ولذوي الفرق قال فإن لم أفعل يعني لم يتمكن من أن يعيد قال سبع مئة من شرك إنها صدقة تتصدق بها تصدق بها على نفسك لأنه إذا لم يمكن أن يفعل هذه الأمور التي هي فعلية وبعد ذلك إذا لم يتمكن من أن يفعل فعلا هو فيه إعانة وفيه تعدية النفع إلى الغير يكف شره عن الناس ويمنع شره من الناس ويمنع عذاب من الناس فإنها صدقة يتصدق بها على نفسه إنها صدقة يتصدق بها على نفسه وهذا يدلنا على أن الترك على أن الترك فعل يثاب عليه وأنه إنما يكون مع النية ومع قصد الحسد يكون الإنسان يترك الشيء بقصد حسن ونية طيبة هذا هو الذي يثاب عليه الإنسان ليس مجرد الترك تحصل به الإثابة وإنما الترك الذي فيه النية وفيه القصد الحسن لهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يفعلها فإن الله تعالى يكتبها له حسنة كاملة لأنه تركها من أجل الله عز وجل لهذا إذا تركها من أجل الله عز وجل أما إذا كان تركها ليس من أجل الله ولم يقع في باله التقرب إلى الله عز وجل عندما يترك المعصية عندما يترك الأذى انه لا يحرق على ذلك، لان الانسان قد يترك الشيء عجل وهو يفكر فيه ومشغول به متى وجد السبيل اليه القرب اليه. هذا مصمم على المعصيه، ولكن الذي يؤجر هو الذي يترك الشيء خوفا من الله عز وجل ورجاء ثواب الله عز وجل. ومن ذلك ما سبق ان مر معنا الحديث الثلاثه الذين اهواهم من بيت الاغار، واحدهم الذي تمكن من الفاحشه ولكنه تركها من اجل الله عز وجل، كان دفع سنانير كبيره من اسد النار في مقابل ان يزني لابنه عمه، ولما جلس بين رجليها قالت له اتق الله ولا تفضل خاتم الله لحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل. الترك الذي يكون الباعث عليه خوف الله ورجاء الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يثاب عليه. لهذا جاء في هذا الحديث قال فدع الناس من الشر، فهذا ترك، هذا ترك وهو شيء يوجر عليه لأنه فعل، لأن الإنسان إذا ترك الشيء وهو قادر عليه وجاء ثواب الله عز وجل فإنه شيء يوجر عليه ويثاب عليه. قال باب ما يستحب من العلاقة في الكتب والآيات. وقال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاقة في كتب الشمس، تابعه علي عن الجراورسي عن هشام. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عتبه قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة. والحديث الذي قبل هذا إسناده مسلم على خمسة رواد، وهم عبد الله بن موسى وهشام بن عروة بن الزبير وعروة أبوه وسعيد وأبو مراوة وأبو ذر الخمسة، ولكن ثلاثة منهم من التابعين وهم من طبقة التابعين، ولهذا فإن هذا الإسناد يعتبر من أعلى الأسانيد في البخاري، ليس من ناحية الرجال ولكن من ناحية الطبقات، لأنه مكون من ثلاث طبقات، طبقة الصحابة وفيها أبو ذر، وطبقة التابعين وفيها ثلاث وهم هشام وأبوه عروة وأبو مراوح، لأنهم يعتبرون في طبقة واحدة. وطبقة أتباع التابعين وهم شيخ البخاري عبد الله بن موسى، ولهذا يقولون أن هذا في حكم ثلاثي وليس ثلاثي، ولكنه في حكم ثلاثي، لأن الثلاثي يجتمع عليها الأصحاب صحابي وتابعي وتابع تابعي، وهنا التابعي فيه ثلاثة أصحاب، التابعي فيه ثلاثة أصحاب وهم طبقة التابعين، ويقولون عنه أنه في حكم الثلاثي، لأن الثلاثي كما هو معلوم يجتمع على صحابي وتابعي وتابع تابعي، فالثلاثة الذين هم من التابعين اعتبروا كأنهم شخص واحد لأنهم في طبقة واحدة، ولهذا قيل له في حكم الثلاثي، وهو ليس بثلاثي وخماسي، ومن ناحية العدد ومن ناحية العدد خماسي، ولكن فراغ من طبقة واحدة. هذا وقال انه اسناد عالي من حيث الطبقه لا من حيث العدد، عالي من حيث الطبقه من حيث الطبقات ليس لا من ناحيه العدد. قال باب ما يستحب من العلامة في الفتوح والآيات. هذا ما يستحب من العلامة في الفتوح والآيات. لما ذكر فضل العبد وأي الرقاب أفضل أن تعتد، ذكر بعض المواطن التي يستحب فيها العبد أو المعدلات التي يستحب فيها العبد، ذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، لأن الكسوف من الآيات، من آيات الله عز وجل. أجلت الحديث أطلاق أن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله، إليس حديث الكسوف. رسول لما خطب على الكسوف بعد خلاف الكسوف قال إن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله، لا ينفتخان لموت أحد ولا لحياته. فذكر الكسوف وعطف عليه الآيات، ومن حق العام على الخاص، ومن حق العام على الخاص، لأن الآيات أعم من الكسوف، لأن الكسوف هي الآيات والشمس والقمر من الآيات، وانكسافهما وكسوفهما من آيات الله عز وجل دالة على تفرده التصرف بالكون حيث يشاء، فإنه إذا شاء جعلهما مرئين، وإذا شاء ذهب بمرهما، وإذا شاء ذهب بمرهما. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحج على العبد والتنبيه على العبد عند حصول الكسوف، دل هذا على استحباب الاعتاق عندما تحصل الامور المخوفه والامور التي فيها التخويف كالكسوف الذي جاء التخويف على الاعتاق بمناسبته من رسول الله عليه الصلاه والسلام. كنا نؤمر، الصحابي إذا قال كنا نؤمر أو قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يآمر الناس لأصحابه. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فإن الأمر له والناهي هو الله عز وجل. فقول الصحابي كنا نؤمر بكذا يعتبر من المرفوع، يعتبر كما هو مضاف إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ينصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يأمر الناس الذي يأمر وينهى أصحابه. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالآمر الناهي له هو الله سبحانه وتعالى. قال باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بن زياد عن عمرو عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موكرا أهم عليه ثم تعتق. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق جلدا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فيه من عبد قيمة عبد، فأعطى شركاءه حلفه وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق فأعتق منه ما أعتق. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فمن عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء بالحديث. وقال حدثنا أحمد بن مسلم قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤتي للعبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العتق ويدفع إلى الشركاء أم حباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الليث وابن أبي سعيد وابن إسحاق والجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا. قال: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. التنصيص على ذكر المؤمنين الذين يمثل العبد لا مفهوم له، لأنه سواء كان اثنين عبد بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر من ذلك. وكذلك بالنسبة للأمة إذا كانت بين اثنين، لأنه قال نافع أو أمة بين شركاء، فذكر اثنين بين اثنين بالنسبة للعبد وبين شركاء بالنسبة للأمة، ولا مفهوم بهذا. بل إن العبد إذا كان بين أكثر من اثنين فالحكم واحد، والأمة إذا كانت بين اثنين وليست بين شركاء وعدد فالحكم أيضا واحد. وإنما البخاري رحمه الله ترجم على نحو ما جاء بالخبر، لأن الخبر جاء بالنسبة للعبد وجعل الحديث بين اثنين، وجاء بالنسبة للأمة بين شركاء فأتى بذكر الشركاء مع الأمة وأتى بذكر الاثنين مع العبد مراعاة للأخذ الخبر، وإلا فإنه لا مفهوم له. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الأحاديث التي سبق أن مر بعضها فيما مضى شبعة للجوع مرت في مواضع متعددة، ولكن أورده هنا ليبين الحكم، وهذا هو محل المناسب، لكنه أورده هناك من أجل الاستنباط مسائل يدل عليها هذا الحديث وهي خفية ودقيقة، لكن هنا هذا هو محل المناسب، لأنه نص في العتق وفي الكراية على باقيه لأعتق شريك حصته من العبد وكان صاحب مال وكان موسرا، فإن العبد يقوم الباقي يقوم عليه في عدل، يعني لا وقت ولا شطر، يعني لا يزاد في قيمته ولا ينقص من قيمته، لا يزاد من قيمته ولا ينقص من قيمته، وإنما يجعل بالعدل مقوم قيمة عدل وقص لا وصف ولا شغف لا زائد ولا ناقص. فيؤخذ من ماله ما يقابل مثيل الشركاء فيدفع لهم ثم يعتق. وإن لم يكن له مال لأن كان فقيرا فإنه يعتق منه ما عتق يعني حصته ينفذ العتق فيها ويبقى مبعضا نصفه بعضه حر وبعضه رقيق. إنما رسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين بأن من اعتق نصيبه للعبد فإن عليه عتق باقي إذا كان موسرا بحكمتين ولفائدتين، إحداهما ترجع إلى المعتق والثاني ترجع إلى المعتق. أما لو ترجع إلى المعتق فهي أن تكمل له الحرية لأنه حصل بعضها وكان هذا المعتق سببا في تحصيل بعضها حيث أعتق نصيبه، فإن عليه أن يكمل إحسانه حتى تكمل له الصفات لهذا العبد فتكون شهادته كشهادة الحر وتصرفاته تصرفات الحر. هذا يرجع إلى المعتق. وأما بالنسبة للمعتق وقد مر في أول الحديث أنه إذا أعتق عبدا فإن الله يستوقد لكل عضو منه عضو من النار، فإن هذا فيه مصلحة ترجع للمعتق وهي أن يستوفي هذا الأجر ويستكمل هذا الزكاة على التخليص لنفسه لأن يخلص غيره من الرق تخليصا كاملا ليتحقق له التخليص من النار حقا كاملا حيث يتحقق على يديه اعتاق هذا العبد. إذن هذا الحكم الذي حكمه الرسول صلى الله عليه وسلم في كون نصيب الشركاء يقوم ويدفعه المعتق الذي اعتق نصيبه حتى يحصل له هو الزكاة من النار إذا اعتقه كاملا، لأنه جاء في الحديث أن الله يعتق بكل عضو منه عضو من النار مقابل ما اعتق هذا العضو الله تعالى يعتق أعضاءه من النار. هذا يدل هذا هو الحكمة أو لعل هذا هو الحكمة لكون النبي عليه الصلاة والسلام جعل من اعتق نصيبه من عمد فإنه يقوم عليه إن كان غنيا يدفع من ماله نصيب الشركاء ثم يعتق عليه ويكون شكاكا من النار بشكاكه هذا العبد من الرب. وكذلك أيضا ما يتعلق بالعبد هو أن يكمل الصفات التي حصل بعضها أو حصل جزءها ويكون بعضه صار حرا حتى يتمكن من أن يستوفي الصفات التي تكون للأحرار. جاء على حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يقوم أو بأن يقوم عليه قيمة عدل ويدفع إلى الشركاء نصيبهم ثم يعتق عليه. قال باب إذا أعتق نصيبا في عدل وليس له مال أدعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الإجابة. وقال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم. وأن الطريق يبقى مفتوحا أمام العبد بتخليص نفسه من الرق بحيث يقوم بكل الشركاء الباقيين ويستسعى العبد أن يطلب منه أن يسعى لتحصيل ما يحس به باقي رقبته، ويكمل ويحصل به كمال العشق لأنه عتق بعضه رقي وبعض الآخر على نحو الكتابة، لأن المكاتب يعني يتفق معه أهله على أن يأتي لهم بمال، وإذا أتى لهم بالمال فإنه يكون عتيقا. إذن هذا على نحو الكتابة، على نحو الطريقة التي تكون في الكتابة يكون الاستسعاء، يكون الاستسعاء. ثم قال غير مشروط عليه، لا يكلف ولا يلزم، بل هذا يرجع للعبد، إن أراد أن يفعل فإنه فعل، وإن أراد أن لا يفعل فإن المصلحة تضم عليه، لا يكلف ولا يلزم، إنما تتاح له الفرصة ويجعل الطريق أمامه مفتوحا كما يحصل من المكاتب، فإنه يحصل له حيث يسعى في تخليص نفسه لأن يجمع مالا، سواء كان بعمله أو باتصاله للناس وسؤاله أن يعينوه، كما حصل في قصة بريرة لأنها كاتبها أهلها وجاءت إلى عائشة تستعين بها، تطلب منها تعين وتعطيها شيء يساعدها في تخليص نفسها من الرق بأن تجمع ذلك المال الذي اتفقت مع أهلها عليه. فهو يسعى هذا العبد سواء بالعمل أو بالسؤال، أو بسؤال الناس لأن يعينوه وأن يساعدوه بل المال له حتى يحدث نفسه من الرق. وهذا يدلنا على أن الشرع جاء لتخليص الرقاب وتيسير الطرق وتيسيرها، تيسير الطرق التي بها يكون تخليص الرقاب وفك الرقاب، لأن من أعتق نصيبا له في عبد فإن كان غنيا أوم عليه، وإن كان فقيرا أوم الباقي، وطلب من العبد أن يسعى لتخليص بقية ما بقي من الرزق لنفسه، ولكنه لا يشق عليه بذلك، لا يشق عليه بذلك ولا يلزم. نقف ونجيب على ما يجب عليه. الزكاة جاء في القرآن أن هم مخالف الزكاة من أصول أخذوا الفقراء والمساكين والحملين عليها والذكرون وفي الرقاة أو أحد يفعل من الزكاة أو من الزكاة. Thank you. يعني الاستاذ المصاحب يعني